عشان كده بيقولوا كان إبراهيم النخعي لا يحسن يعصي الله، يعني لو فكر يعصي ما يعرفش، لأن عزم قلبه ما ينجمعش. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ترى المؤمن يعصي الله قط ضاحكا، ما يضحكش أبدا، لم تزل أثر هذه العزمة الغريبة على وجهه. إنما هو متعود أنه يعزم، يعقد عزمه على أنه يصلي، يعقد عزمه على أنه يصوم، إنما مش على أنه يعصي. فلو تدرب الإنسان، طبعا علشان تتدرب على كده لازم تبقى نفسك صافية. الرجل في القبر قال له إيه لما أفاق من قبره، من لما نزلت روحه في قبره قام فوجد رجلا في الحديث كأطيب ما كأجمل من رأيت وأطيب ما شممت ريحا، فقال من أنت فوجهك الوجه الذي يبشر بخير، قال له إيه أنا عملك الصالح، شهادتي عليك أنك كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية، أو ده العزم، أن كان عزمه بينعقد بسرعة في الطاعة، لما يجي يعمل عزم على المعصية ما يعرفش، ما ينعقدش بسهولة. واخدين بالكم أخوانا من المعنى ده؟ عشان كده قلنا في اللقاء اللي فات لازم تصفي نفسك من الداخل، عشان تبقى صافية تقدر تعقد العزم، يبقى قلبك فيه قوة على الطاعة. وقلنا تصفية النفس أن تشغل بالله وأن تتفكر فيما ينفعها ويعين على تصفيتها بحيث لا يخطر فيها إلا الطاعة. وقلنا تصفية النفس إزاي؟ مجالات الفكر اللي تصفو بها النفس خمسة، مش كده يا إخوة؟ قلنا تدبر آيات الله عز وجل. وانتهى، احنا قاعدين نسمع كده والأخ جزاه الله خيرا وفق، مش عارف مين اللي صلى؟ مين اللي صلى؟ جزاك الله خيرا، وفق الشيخ انه نزع آيات يحتاج لها الواقع. والإنسان عايز، وهو انا عايز اتكلم النهارده عن الولاء والبراء، العقيدة اللي مويعت دي خالص راحت خالص مننا كفاصل، يعني حتى نستأنف حديث ابن عباس مرة أخرى، وهو بيتلو كده ما حسيتش بالاستحياء، ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون، عملنا إيه؟ يموت عظيم النصارى تقوم تقول إن لله ما أخذ وإن لفراقك لمحزونون، ده يرضي ربنا ده؟ وإحنا سنذكر النصوص، ده كلام ربنا مش من عندنا. عشان كده هم دايما تلاقيهم يقول لك ايه ما تقول لنا حاجه غير دي، قالوا ايه ايتي بقران غير هذا او بدله، كانت الاجابه ايه؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء، انا هجيب لك كلام، انا هقول النهارده كلام ربنا، هجيب منين كلام تاني؟ ده كلام ربنا اللي تصلح عليه السماوات والارض، وان كان معارضا لكنه كلام الله فيه محنه امتحان. فتصفية النفس بالتدبر آيات الله عز وجل، إنك تتدبر القرآن وانت سامع وانت واقف وراء تاخد بالك انت هتقول ايه. ما عندناش خيار إلا كلام ربنا، ما عندناش خيار إلا هذه الشريعة، عشان كده ما عندناش لجج في النظر يمنة ويسرى، مش كده ولا لا؟ الناس هتقول لك ان احنا عايزين نبحث ونفنط الرئيس اللي جاي، عايز ابحث وراء، انا طالب منه ايه؟ طالب منه ايه؟ طالب منه الشريعة، مش كده ولا مش كده؟ اللي قال حكم بما أنزل الله همشي وراه، صح؟ ده طلبي، ده اللي أنا عايزه، ده رضا ربنا، ده الذي يرضى الله عز وجل به عنه، ده كلام مش محتاج، ده أنت تتعجب لما تجد إن والله الواحد متحير قوي يختار مين، متحير؟ ده حاجة عجيبة. هو إحنا بنبحث عن إيه؟ هدفك معلوم والشريعة قواطع، فيها مواضع قاطعة ما فيهاش نقاش. فتدبر آيات الله عز وجل، تدبر القرآن، والتدبر في خلق الله عز وجل، في نفسك وفيما يحوط بك من النعم، تنشغل بكده انك تمشي تبصص على نعم ربنا. ثم النظر إلى آثار أسماء الله وصفاته، انك تحفظ الأسماء الحسنى وتفضل تقرأ في معانيها وتشوف أثرها في التواب، شوف الناس اللي تابت، الغفور، شوف الناس اللي ربنا غفر لها، الرحيم، الرقيب. احنا قلنا المرة فاتت، مش عارف انا قلت هنا ولا فين، نعيش مع الرقيب هنا ولا مش هنا، وانا بقول الرقيب، ان كل ما تمشي في حتة تقول ربنا ينظر الي الان، كل ما تقف تصلي ربنا ينظر الي الان، ما تعودش وانت قاعد كده في عادتك ينظر الله اليك الان وتحفك الملائكة الان. وده برضه هيبقى موضع ان شاء الله عقدي نتحدث فيه عن الملائكة من منظور حب الملائكة، مش الايمان بالملائكة ده يعني من جملة الايمان احنا نحبهم، تتعرف عليهم من وجهة المحبة، النظر الى اثار الله عز وجل، الى اثار اسمائه وسعة رحمته، ثم النظر الى النفس وافاتها وعيوبها وعيوب العمل. زي ما قلنا كده كل ما تصلي صلاة تنفع دي ولا ما تنفعش، ما تنفعش يبقى نستغفر الله ونستأنف. ثم نمرة خمسة النظر في الوقت، ما تضيعش وقتك، ان الوقت يشحن بطاعة الله عز وجل. قال بعضهم لو قلت ان حماد بن سلمة ما رأيته مستجمعا ضاحكا قط ما كذبت، انه كان مشغول، وما رأيته ضيع ساعة من ليل أو نهار قط إلا يعمل فيها. دايما تخش عليه تلاقيه شغال، يا بيقرأ قرآن، يا بيدرس علم، يا إما بيحفظ حاجة، يا إما ما بيسكتش أبدا، يا إما بيذكر الله، يا إما بيصلي، لا يسكت. فالشاهد أيها الإخوة، ده ما تركتكم عليه في الأسبوع الفائت، وقلنا إن إحنا نتعهد مع بعض ناخد الخمس حاجات دي ونعملها وإنت ماشي تشتغل الأسبوع ده فيها، تدرب نفسك حتى تصفو النفس من داخلها. لأنني أدين الله عز وجل أن بعض المآلات تدرك بالمشاعر بالفراسة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما علق عليه قال الإثم ما حاك في صدرك، ده الصدر السليم صح، وإلا فالراجل النهاردة بتقول له في شوية ممثلين بيشتموا ربنا في الأفلام ويطلع يتريع على الدين وعلى الشريعة وعلى البتاع، ده أنا لازم أعاقبه ولا بتاع، لك ما تحكمنيش، أما مين اللي حكمك؟ يحكمني حد من جوه، يبقى ممثل تاني أكبر منه عمل فيلم أوسخ من الفيلم ده وهو ده اللي حكمني، ده حاجة عجيبة جدا. تنصر أن تصفو نفسك عشان ما تلاقي نفسك مسكت الاسم. أحيانا هتلاقي أمور فيها خلاف بين أهل العلم، مثلا أمور فقهية، أنت اللي على قدر صفاء قلبك على قدر الايه؟ النظر إلى المآل. يعني صحيح هي اختلف فيها اهل العلم، بس انا مش هعملها لحسن دي بعد كده هتبقى وحشة قوي، او هعملها لحسن لو ما عملتهاش هتبقى سيئة جدا، هتكتشف بقلبك. فنحن نحتاج ايها الاخوة ان نطهر الباطن، نسأل الله عز وجل ان يطهرنا ظاهرا وباطنا. خلينا بقى نفصل الكلام النهاردة عشان حديث ابن عباس زي ما قلنا هيبقى فيه اكثر من نظرة، ونظرا للانقطاع ده مش هيبقى الجمعة ورا بعض طبعا عشان الجمعة اللي جاية دي هيكون فيها مش هيكون فيها درس. فأردت أن أفصل بهذا الموضوع الملح فيما حدث في هذه الأيام الفائتة. ينبغي أن تلقن عقيدة الولاء والبراء. والدين أيها الإخوة الإسلام مش معنى أن يفصل بين المؤمن والكافر، يبقى ده معناه أن إحنا عايزين نعمل مشكلة في المجتمع، لا أبدا. طول عمرنا بندرس كتب الفقه، طول عمرنا بندرس كتب الفقه، طول الأمة دي يعني الأمة دي دايما، ويتلى هذا الفقه على الناس، هتلاقي من هذا الفقه أن العلماء يقولون ويحرم وتحرم تعزية الكافر، بيقولوا كده على الملأ. العلماء كانوا بيقعدوا يقولوا كده للناس، كانوا الكفار بيزعلوا ولا حاجة، ولا كان بيحصل مشاكل، مش بيحصل حاجة، بيقولوا وتحرم تعزية الكافر، يقولوا الراجل لو مات له قريب كافر يمشي وراه في جنازته ولا ما يمشيش؟ تلاقي البعض يقول لك لا ما يمشيش، ده قريبه، أبوه، عمه، خاله، ما يروحش. وعلى نحو الآخر تلاقي جميع أهل العلم يقول لك يجوز أن تزور قبور المشركين عشان تتعظ، وإياك أن تترحم عليهم، ده ولاء لله، رجل عبث مع الله، سب الله، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، شتم الله كما قال الله عز وجل شتمني ابن آدم وما يكون له أن يشتمني أما شتمه إياي فأن ادعى لي الولد وما اتخذت صاحبة ولا ولدا، مش كده ولا مش ده عقيدتنا؟ ده ما نعتقده. يبقى لازم أن تلتئم على عقيدتك اللي انت معتقد ان هو ده الصح الوحيد اللي على وجه الأرض. في صح تاني؟ مفيش حد صح تاني، ده برضو من جملة اللي انت تعتقده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. أما الجذور اللي احنا فيه دوت ايه اللي احنا فيه ده يا إخوة؟ تاريخ. وانا كتير كررت الكلام دوت، ولما كنا بنفسر سورة القصص ايام مسجد الاستقامة ذكرت الغزو الفكري اللي غزاه فرعون لبني اسرائيل، عشان كده ربنا عبر عنهم بايه؟ بالمستضعفين، ما قالش الضعفاء، ده كان بيستضعفهم. فذكرنا الغزو الفكري وحصل ايه وازاي تقلبت الناس من زمان بقى، من قديم، لما تيجي من ايام بقى محمد علي والارساليات والبعثات اللي كان بيبعثها، يطلع الطلبة من هنا من البلد يطلعوا يقعدوا هناك في فرنسا يصبغوا بالصبغة الفرنسية، ثم يرجع اليك يبث. يبث ليه؟ ما تعلمه هناك. السلطان عبد الحميد كان بيئن من هذا، بيقول ببعت الضباط لألمانيا عشان يتعلموا السلاح، بيتعلموا شرب الخمر والزنا، ويجوا اقرأ. اقرأوا يا اخوة الكتاب السلطان عبد الحميد المذكرات السياسية اللي هو بيقول لك دولة الرجل المريض. لا، ده هم امرضوها بفتنهم، جزاك الله خير، دول امرضوها بفتنهم. انما كانت الدولة قوية، الدولة العثمانية، لكن كان الامر على هذا الحال. وبقى بعد كده لما تمر بمحمد علي وانت ماشي لحد ما تعدي على محمد عبده تجد ان له شطرين كده، شطر اول كان فيه بيدافع عن الشريعة جدا جدا، وشطر اخر كان بيقعد في صالون نزل هانم موجود. الحقبة دي محتاجة ان احنا ندرسها، لان هي دي اللي تدرس فيها كده، اللي تنزل ايات الله عز وجل. جمال الدين الافغاني كان بيقول للسلطان عبد الحميد: احنا ينبغي ان نتضامن مع الشيعة الاثني عشرية ونراعي جانب اليهود. كان بيقول ان احتلال الانجليز للهند ده في مصلحة لمصر. دي العقول اللي كانت بتسأل عن الدين يومها. مجلس الشورى اللي حل في محل الشريعة باركه محمد عبده وقال لك ان هذه القوانين ملزمة يلزم بها الحاكم المحكوم. طب الحاكم ده انجليزي يلزمني ازاي؟ قال برضو يلزمك، وقرر هذا. وبعدين بقى تيجي بعد كده لتلامذته ومن بعدهم، عبد العزيز جاويش مرورا بقى، طبعا كان بيقوم في وجوه هؤلاء الناس بس هم طمسوا عليهم فانت ما تعرفهمش. يعني انت ما تعرفش مثلا مقالات احمد شوقي في الاصلاح الاسلامي، ما يديلكش قوي الشوقيات دي اللي بيدوها في الثانوية، يديك حاجات تانية. ما تعرفش مصطفى صادق الرافعي، ما تعرفش محمود شاكر وانجازاتي في هذا ما الكتب دي مش موجودة، مش مشهورة، على اساس انك تحس ان هو ده اللي كان ماشي وهو ده ما تورثناه من الناس من قبل. ايها الاخوة، الكلام في ذلك يعني طبعا يطول والمقام لا يحتمل. ما هي عقيدتنا؟ مات الرجل، مات مع السلامة. ما بقولكش اطلع زغرط، يعني برضو عشان يبقى المسألة، بس يبقى المسألة موزونة. احنا مش هنطلع نقول ايه شفت مات ازاي، شفته بقى اهو مات، لا لا ابدا، خلاص اديك ساكت. لكن على النحو الاخر تلتزم بما امرك الله عز وجل به. جنازته لا تشهد، لا تحضر، ويتلى فيها كفر بالله عز وجل. قصيدته التي ألفها قبل أن يموت ليؤكد لك عقيدته، وهو يقول أريد وجه الابن الإله، سيبة سودة لا يزكى ولا يمدح. الكلام ده ليس من كيسي كما سأذكر لك الآن في هذه العجالة. الفاصل ده بين الجمعة دي والجمعة اللي بعد اللي جاية إنك تتلقن فيها عقيدتك. طب ما وسين وصاد وعين قالوا، ده انا بقول لك مش سين وصاد وعين، ده انا بقول لك ناس دفر صباعه بكل سين وصاد وعين اللي في هذا المنح. ده انا بقول لك محمد عبده، عارف محمد عبده يعني ايه؟ بقول لك جمال الدين الافغاني، بقول لك قاسم امين اللي يضرب به الذكاء بدماغه في ذكائه. الراجل كان بياخد الثلاث اربع سنين في سنه. هؤلاء وقعوا في هذا الشرك لمتاخمتهم لهؤلاء الكافرين، وده كان المكمل. أيها الإخوة، عقيدة الولاء والبراء، إيه عقيدة الولاء والبراء وما مظاهرها؟ فاسمع إلى هذا المبحث من كتاب الإرشاد، وطبعا ده مش عشان كتاب معاصر من كلا ده ارجع بقى لاقتضاء الصلاة المستقيم، ارجع الى هذه الكتب العتيقة هتلاقي فيها الكلام ده موجود، لكن هو مبحث على بعضه فانا عايز اتلوه على بعضه كده، لان انا عايز اقولك على شيء، لو اننا لم نقم بهذا الحق عذبنا الله جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب وقد قام من نومه فزعا. نايم عليه الصلاة والسلام، انت عارف النبي بينام عينه بتنام لكن قلبه ما بينامش، قلبه عليه الصلاة والسلام، عشان كده لما الملكين نزلوا عشان يوزنوه يوزنوا النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلوا عليه فنظروا إليه، واحد بصله كده قال الرجل نائم، الملك التاني قال له ايه؟ تنام عينه وقلبه يقظان، ده مش نايم، ده قلبه صح، عشان كده نام عليه الصلاة والسلام حتى نفخ، نام لحد ما ايه خد نفسه كده، وبعدين ايقظوه للصلاة فصلى ولم يتوضأ. فقالت عائشة: يا رسول الله لقد نمت حتى نفقت. فقال: يا عائشة ان عيني تنام ولا ينام قلبي. مش زينا نقول لك نمت يبقى ممكن تحدث وانت نايم ما صدت ما انتش حاسس، لا، ده قلبه صاحي عليه الصلاة والسلام. فقام من نومه فزعا. والحديث في الصحيحين عن زينب بنت جحش رضي الله عنها، أم من النوم والنبي صلى الله عليه وسلم هادئ القلب رابط الجأش. شوف لما سمعوا هيعة، انت بتسمع دلوقتي حد يضرب نار ولا حاجة من كده تحس انك تتخض كده تتاخد قلبك، انما سمعوا صوت قوي ضخم جدا جدا جدا، خليهم معك يا صلى، جه في الخبط في المدينة كده، الصحابة على ما خرجوا لسه يدوبك هينطلقوا نحو الصوت، خدولهم دقيقتين كده ولا حاجة، كان النبي راح ورجع عليه الصلاة والسلام، فرجع على فرس من غير سرج ولا لجام، على فرس عريان، ركبه عريان، شوف الفروسية دي، صلى الله عليه وسلم ومحلل الأزرار، وهو يقول لهم: لم تراعوا، ما تخافوش. اللي يبقى في عز غزوة أحد والطوب نزل عليه الحجارة، كانوا بيرضخوه بالحجارة وبالسهام وبالنصال وثابت واقف، في غزوة حنين ينزل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، ويضرب البغلة ويجري بيها لوحده على المشركين. شوف ازاي لما يقوم من نومه فزعا، يعني يبقى شاف ايه؟ يبقى اكيد شاف حاجة بقى، مش كده؟ فقام من نومه فزعا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بالسبابة والإبهام. الحتة دي اتفتحت من ردم يأجوج ومأجوج، هيخرجوا علينا، ويأجوج ومأجوج فتنة كبيرة ولا لا؟ لا طاقة للمؤمنين جميعا بهم، عشان كده ساعتها هيعمل ايه؟ هينزوي المؤمنون، هيقعدوا في حتة على جنب لحد ما ربك عز وجل يرسل عليهم الكائن الصغير ده، النغف اللي هيخش في مناخيرهم يموتهم، انما احنا ما نقدرش عليهم. فقالت زينب: يا رسول الله، شوف السؤال بقى البدهي ده، أنهلك وفينا الصالحون؟ ضمانة الدنيا انتم أهل المساجد والعقائد، الناس المعارضة، المعارضة اللي بجد، اللي يقف يزمجر على عقيدته، دول ضمانة ضمانة المجتمع والوطن، دول الضمانة الحقيقية للناس. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. احنا فينا اولياء. قال: هنضيع كلنا. نعم اذا كثر الخبث. اذا الخبث كتر كده وبقى يتنشر عليه ثلاث ايام واسود في اسود، ليه ده احنا عايشين فين؟ الفاتيكان؟ ولا كأن ده فيه 90% و95% من المسلمين، ولا كلام ده خالص ولا اعتبار. وانت تقدر تنطق في اوروبا يموت الميت منا فليس له غسل ولا تكفين. لا ارحمه الشيخ ابن باز كان مأجر امرأة في هذه البلاد بيديها مرتب من جيبه الخاص عشان تغسل النساء اللي بيموتوا ما بيغسلوهمش. الست دخلت بس ومادت ارموها في اي حتة. بل انا حدثني بعض الاخوة اللي بيروح ايطاليا قال لي ما فيش مقابر للمسلمين هناك، مش عاملين لك مقابر، ما لكش اي صفة خالص، وده على عقيدتي الباطلة. فما بالنا واحنا بنبيع كده. الايات اللي تلت علينا دي تكسف يا اخوة، تكسف. الواحد بيسمعها يكسف. احنا في اهل مصر وعايشين مكان فرعون، ونحن أخص الناس بآيات سورة إبراهيم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. قاعد في المتحف جلده عليه زي ما هو، آية سنين طوال ضربه الله ضربة إلى النخاع فيخشى بطشه ولا لا؟ وفي حد عليه عزيز؟ مفيش عزيز. أو لم يزل نوح عليه السلام يدعو 950 سنة دعوة بس، كفر ولده قال له ابني من أهلي، قال له لا ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. مش قراءة دي؟ عمل مش صالح يبقى مش تبعك، تتبرأ منه الولاء والبراء. فاحنا ممكن تبص تلاقي نزل علينا سخط وغضب يتخسف فينا الصبح. ولا أبسط الأشياء، وانت قاعد دلوقتي في مرحلة مضطربة يجيب لك واحد هو مبارك بس وش تاني ويسومك سوء العذاب، ده ممكن ولا ما ممكنش؟ ممكن. مش تونس جنبنا ايه؟ اللي زيكم في تونس بيستغيثوا بيتحبسوا بعد ما ظنوا ان المسألة بقت حرية ولا لا؟ ليس لنا ضمانة إلا أن نمتثل أمر الله عز وجل. قل ما يكون لي أن أبدله، ما أنا ماليش دعوة، أنا ما عندي أن أبلغ أقوم على أمر الله، ماليش دخل أنا في حاجة تانية أكتر من كده. إذا كثر الخبث أيها الإخوة، إذا زاد نزل غضب الله عز وجل بالكل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو جيش الكعبة، وشوف الحديث ده، فيخسف بأولهم وأوسطهم وآخرهم. وكلمة زيادة أوسطهم دي زيادة صحيحة، شوف التأكيد. ما أنا لما أقول لك يخسف بأولهم وآخرهم يبقى إيه؟ يبقى تخسف بالكل مش كده؟ لكن ده تأكيد، يخسف بأولهم وأوسطهم وآخرهم، مش هتحس منهم من أحد ولن تسمع لهم ركزا. هتلاقي جيش عرمرم ماشي، هتفاجأ تلاقي مكة مفيهاش حد خالص، لمح البصر هتلاقي الأرض بلعتهم. قالت عائشة يا رسول الله وفيهم تجارهم وأسواقهم ومن ليس منهم. ناس جاية تاجر، أنا جاية تاجر بس. فقال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. طب أنا عايز أفهم الكلمة دي، ده أنا راجل جاي بتاجر والتاني جاي يشيل الكعبة حجر يوم يخسف بيا معاه ليه؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الزبير بن المنير أنه قال ذلك لمتاخمتهم لأهل المعاصي. ما هو المعصية دي فيها قانون، تلاقي الراجل رايح يهدم الكعبة تقول له اتق الله ويرجع واقف وشه، مش هتقدر تعمل ايه؟ تمشي، اما ان تزيل المنكر او تزول عن المنكر، يا تمشي انت يا تغير المنكر، انما الا ان تكون مكرها دي مسألة تانية. انما انك تقعد بكيفك كده ومعلش بقى هنعمل ايه، ما هو بقى مصالحنا فيش كلام ده. فالشاهد ايها الاخوة ان هذا حدث جلل عظيم جدا، لا سيما انا لما حكيت لك عن محمد عبده وجمال الدين الافغاني وعبد العزيز جويش، وعن عندنا اسماء كتير جدا من الاسماء دي بقى، تعالى احمد لطفي السيد وطه حسين وكل هؤلاء، رفاعه الطهطاوي، كل دول كانوا بيكرسوا ده. عشان لما تسمع النهارده اللي يقول لك ده اصل دول عظماء بيبانوا عند الموت، يبان بقى الايه العظيم اللي بيتبعه ناس كتير. هو الإمام أحمد لما قال بيننا وبينكم الجنائز كان يقصد أن الناس الكتير أي ناس؟ ده انت بقى انت عندك هرقل بتاع الروم ده لما مات شيعته أمة وهو عليهم لعنة الله، مش كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. هرقل كان عارف ان ده نبي ولا عشان الملك. الموضوع مش العدد، الموضوع النوع النوعية، مين اللي ماشي وراه بكثرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فيصلي عليه 40 مؤمن إلا شفعهم الله فيه يوم القيامة. 40 إيه؟ مؤمن، واحد مؤمن، أنا مش أي حد، ده فقه المسألة. إنما أنا عايز أقول أي كلام عشان المذهب التوفيقي، عارف التوفيق؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. التوفيق ده المذهب التوفيقي اللي بيقول عليه العلماء اللي تحدثوا في الغزو الفكري وغيره، وفي كتاب اسمه الاتجاهات الوطنية، أنا أتمنى أنك تشتريه للدكتور محمد حسين. ده بيؤرخ من عند الثورة العرابية لحد الجامعة العربية. تعرف إيه اللي حصل؟ ده محمد عرابي وتمثاله مش عارف إيه كان ماسوني، وأول مؤتمر للتنصير كان في بيته. يعني اوعى تنخدع، احنا من هو المساله دي طويله. انا عارف ان الكلام ده ممكن الاسماء اللي بذكرها لك ده انت تشدك، معقول احنا بقالنا زمن طويل بيشربونا الكلام ده وان دول عظماء جدا وعملوا اللي مش عارف ايه، لكن بعد ذلك تبين لنا حينما علمنا شريعتنا عرفنا ايه اللي يوافق وايه اللي ايه وايه اللي يخالف. انا من ابتدائي وانا حافظ نسب رفاع اسمه رفاعة بدوي رافع التطاول، من ابتدائي وانا حافظها لحد دلوقتي، ويرجع نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مش عارف إيه، والعالم النابغة خرج لحد فرنسا رجع يقول لك الرأس حلال، وبنى مدارس الألسن عشان تنازع الأزهر عشان بقاش الناس يرجعوا إلى الوجهة الدينية على طول، لا يبقى فيه إيه، وصبر عليها. كانت المدرسة دي ممكن يخشها 5 صنفار، 5 بس، ويقعد وينفق ويبقى ليها ناظر برضو وينفقوا زي ما هؤلاء ينفقون الآن. فلما تسمع كلام دول دلوقتي تقول له إيه؟ قد عرفتك، انا عارفك، لا يقول هذا الا من انحرف في دينه. عايزين يجاملوا الغرب ويقولوا برضو احنا متدينين، فبيعملوا الاعمال السوداء. هذه عقيدتنا ايها الاخوة. ما هو الولاء والبراء؟ شوف اسمع، يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة ان يوالي اهلها وأن يعادي أعداءها. يعني إيه والي؟ قال لك فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم، ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم. يعني تروح تموته؟ لا، لكنني لا أوده بقلبي أبدا، قلبك في معزل. يجي ابن عمر يذبح يقول يا ابن أنت اديت الجرنة، جرنة ده إيه؟ يهودي، اديت له حتة لحمة؟ فيقول له لا، يقول له نعم يا أبا عبد الرحمن، يوم يقول له تاني اديت له حتة لحمة؟ نعم يا أبا عبد الرحمن، يوم يقول له تالت يقول يا أبا عبد الرحمن سألتني وأكثرت وقد قلت لك أعطيته، فقال اعذرني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. بل الآية سورة الماعون، السورة المشهورة لها 6 أسماء. سورة الماعون دي نزلت ليه؟ انتصارا لكفر. تخيل ابو جهل عنده غلام يتيم، الغلام بيقول له اصرف عليا بس عايز فلوس من جيبك انت، يعني هو كان ابو جهل بيصرف عليه من فلوسه، فقال له اديني فلوس من جيبك انت، راح زقه في صدره راح وقع على ظهره، فنزل قول الله ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، هو ده اللي بيزق اليتيم بشكلته. وقيل نزلت في منافق بمكة، في المدينة. الشاهد أيها الإخوة إن هو دوت ميزان العدل، لكن أن تجعل المجرمين كالمؤمنين تبقى أنت بقى ليه؟ لا تجعل من وحد الله كمن إيه؟ أشرك مع الله غيره أو ادعى له الشهوة والولد والزوجة والهيصة اللي عند العالم دي. فأنا أحسن إليه لكن لا أوده أبدا، لا يمكن، وإلا يتضعضع توحيدك حيروح منك. وذلك من ملة إبراهيم والذين معه الذين أمرنا بالاقتداء بهم، حيث يقول سبحانه وتعالى، يعني عن إبراهيم والذين آمنوا معه،

لن ينعق عليك كلب واحد. بعد كده خلاص خلص الموضوع. والقتل أنفى للقتل. إنما لا يروح متهكم بقى عليك. إحنا عايزين نهضة المجتمع. اللي بيتهكم بيقول كده عايزين نهضة المجتمع. طب هينهض إزاي؟ ده في واحد حرامي بقى روح في الحتة بيقول لي هات عربيتك وهات فلوسك وهات مراتك. أحيانا لازم يحسن، لكنهم لا يريدون دين الله عز وجل. تهكم على آيات الله عز وجل وتحميلها فوق ما هي عليه. وكما أن الله سبحانه حرم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية، فقد أوجب سبحانه موالاة المؤمنين ومحبتهم. وشوفوا يا إخوة هذه بتلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، صفتهم إيه؟ الأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. العالم بتموت في سوريا، الرجل النصير العلوي عليه لعنة الله ورسوله والملائكة والناس أجمعين، قول أمين. بيقتل كل يوم بتاع 50 بني آدم، ده في مكان واحد. امبارح 52 واحد وأوله مش عارف. كل يوم الناس بتذبح. أين موالاة المؤمنين فينا؟ جمعية يسيرة، نفق يسير بيوصل الأموال للناس، اتقفل. ليه؟ ما نعرفش نوصل الكلام ده. كلام مش عارف، لازم يحتاج إلى قوانين ويحتاج إلى. والعالم بره بيتحايلوا علينا عشان نيجي ناخد الفلوس بتاعة العالم الحرامية اللي هنا دول. ممكن تيجي تاخد الفلوس أجيلك. طب مش عايز منك قرار قاضي؟ قال لي وكيل النيابة الشاب اللي عنده 25 سنة ده يمضي لي امضاء كده وتعالى خد 70 مليار بتوعكو. مش بتقول مش هين ناكل؟ هبقى اجيلك. لحد ما قال له: لا خلاص، ده انا هجمدها لك سنة كمان. اول امبارح واشتغل بالفلوس دي بقى، انا تاجر بيها، بس هشوف بقى كم مليار بره هشتغل بيها انا ويكسب على قفانا سنة. ما تنطقش بقى، ما تقوليش اتقى تاني. من الذي سيطوعه ويكسره؟ يا إخوة لازم يكون في قسط روحاني. كنت بقول لبعض إخواننا مبارح إننا لا نستطيع أن نعيش إلا بالقسط الروحاني اللي في شريعتنا ده. عارف إيه هو القسط الروحاني؟ الذي لا يخضع للمعادلة 1+1=2. عندنا طبق أكل هو قدامنا قاعدين عليه 4 تنفار. أنا مش هحط الطبق ده قدامك لأنه مش هيكفي الأربعة في الحقيقة، لكن أنا هحطه بين يديك بعقيدة الروحانية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الرجل يكفي الاثنين، طعام الواحد يكفي الاثنين. يبقى هحطه قدامك هيكفينا. هو دي بقى ان هتنزل فيه بركة، الشوية دول هيكفونا كلنا. هكذا في ديننا دائما. الرجل اللي فكر ده واحنا مش واخدين بالنا كده وقاعد يبعت له ممكن طب بعدين، طب ممكن طب بعدين. ربنا خليه يغلط ويكتب ولا لا؟ يطوع ايده وخليه يكتب بايده. يا اخوة، لما نظرت أخت موسى إلى موسى عن جنب، بصيت له من بعيد كده لقيته كان في يد آسية بنت مزاحم رضي الله عنها زوج فرعون، وكان فرعون يزمجر حموته غلام يهودي اموتوه اقتلوه، وده السنة اللي كان بيقتل فيها. فما أن دخلت أخت موسى إليهم حتى وجدت موسى على يد فرعون يهدهده. فرعون هو اللي بيدلعه وبيسكته. ايه بقى اللي طوع قلبه؟ لازم تؤمن، لازم عندك، لازم هو القسط ده، القسط الروحاني. الحرب اللي هي ما عندناش الا غيرها عشان بطلنا جهاد طول ما 6 اكتوبر الحرب دي، فين الشيء الروحاني اللي فيها؟ لا يظهره لك عبقرية السادات، لا مش عبقرية ولا حاجة. الموضوع وما فيه ان الله عز وجل وفق. عارفين يا اخوة خط برليف ده كان لازم عشان تعديه بقد ايه؟ لازم تعمل فيه ايه؟ لازم تخرم فيه 360 خرم. والكلام ده كان خيال، خيال. كان خبراء الروس والعالم دي بيقولك ده خيال، احلم، لا يمكن تعرف تعدي المنع ده ابدا ابدا. الرجل العسكري قايم بيتبول عسكري قايم بالليل بيتبول، بص لقى المية مقصرة في التراب وقعدة تنزله وبعدين يجلد كده، راح رايح للقائد بتاعه قال له: ده في انا عملت كذا، فوجئت لقيت البولو ونازل المية بتعمل، راح رفعها للي فوقيه، رفعت للي حد ما قال لك هبق خراطيم وتؤثر وعديت بالمية. ان انابيب النبالم اللي كانت بتضرب من تحت القناة، مش بتسمعوا الكلام ده؟ كان العساكر بيخشوا جوه الانابيب دي ويسدوها ويخبط النضال ما يعوروش مع ان ده حارق اصلا. عارف ان البلم ده لما طوروه عملوا منه ايه؟ الفسفور الابيض اللي ضربوا بيه في العراق. ينزل على واحد تلاقيه الجلابيه زي ما هي سليمه كده مفيش حاجه خالص وتلاقيه من جوه مشوي. ده الفسفور الابيض اللي ضربوا بيه في العراق، ضربوا ناس وهم بيصلوا بيه في الفلوجه، وضربوا بيه الشيخ احمد ياسين. الكلام ده ما ضرش الناس ليه بقى؟ ليه؟ عارف ليه؟ لانهم خرجوا الشيوخ قعدوا معاهم 3 اشهر. الشيخ محمد نجيب المطيعي قال ذلك في مجلس فيه الشيخ ابو اسحاق الحويني وهو حدثنا بهذا، مش كده ولا لا؟ طلعوهم قبلها ب3 اشهر وقال لك، قال لهم خشوا على الناس علموهم الشريعه والدين وقولوا لهم يعني ايه جهاد ويعني ايه فلسفه بذل النفس لله عز وجل. بغيرش الله اكبر دي متفق عليها يعني. هذا القصة ينبغي ان تؤمن به. فكما ان هناك بغض للكافرين وبراء منهم ومما يعبدون، في ايه؟ ولاء للمؤمنين، في أخوة إيمانية بيننا. في زمن الائتلافات هناك ائتلاف سماوي إنما يكون بين المؤمن وبين أخيه، الأخوة أيها الإخوة. وإحنا حكينا عن الأخوة كتير في آثارها والعجب الذي قام به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وضربوا لنا به الأسوة الأمثلة. أخوة عند المؤمنين. قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. في آيات كثيرة يقول فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة وإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم وأزمانهم. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرها مهما تباعدت أوطانهم وامتدت أزمانهم إخوة متحبون. الرجل اللي في الهند أخوك توليه وهو في أقاصي الدنيا. إذن أيها الإخوة للبراءة من المشركين لموالاة المشركين مظاهر. إذا كان حرام علينا ان احنا نوالي الكفار فهناك اشياء اذا ظهرت اقول لك حاسب اوعى على احسن دي من مظاهر ايه؟ موالاة الكافرين. اسردها عليك سردا في هذه العجالة. فمن مظاهر موالاة المشركين التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما، لان التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه للمتشبه به. قال عمر رضي الله عنه اياكم ورطانة العجم. ما تبقاش قاعد من غير اي مناسبة كده من غير اي لازمة وقاعد تكلمني انجليزي. ما فيش مناسبة. في مناسبة يبقى ماشي، لا ما فيش مناسبة ما تقعدش ترطم به هكذا. اياكم ورطانة العجم والدخول عليهم في كنائسهم يوم اعيادهم فان السخطة تنزل عليهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال سفيان الثوري رحمه الله لا يزال الرجل يتشبه بالرجل في ظاهره حتى يشبه قلبه قلبه. تلاقي قلبه بقى شبه قلبه، شبهه بالضبط. من مظاهر موالاة المشركين الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار من الدين، الفرار بالدين، لأن الهجرة بهذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم، فيحرم عليه أن يقيم بين ظهران المشركين. قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. في وسط الكفار تعمل إيه؟ والأخ بعت سؤال في الأسبوع اللي فات يقول لك أنا عندي كده بروح روسيا والدكاترة اللي عندنا يقول لك اوعى تصلي. ما تصليش والله معلش. إيه يعني العلم ده مش موجود في حتة تانية مثلا؟ مفيش حد حكر على الروس؟ ما تدرسه في مكان آخر. أقام بين ظهرانيهم فأضعفوا منته. بيقول لك أنا ما أقدرش أفلت من كلامهم، لا أقدر أفلت من كلامهم. تعرفين يا إخوة أعظم الحريات فين؟ في ديننا. مفيش حد بيقيدك. في سبيل دينك، شفت الصهيب الرومي رضي الله عنه ماشي قالوا رايح فين؟ قالوا مهاجر لله عز وجل. قالوا طب أنت جيتنا صعلوك ما عندكش فلوس هتهاجر بيها؟ قال لهم عايز تاخدوا الفلوس؟ خد الفلوس وسيبني وهاج سيبني الوجه ما أنا دفنها في الحتة الفنية روحت خد. إنما أن يبيع المرء دينه لا يمكن. وهو ده المشكلة زي ما قلت لك كده لما تقرأ من أيام محمد علي اللي كان بيبعث الناس ليه يروح هناك ياخد عقيدتهم ويجينا يشرب منهم ويجي ياخذ كل قذر. حتى هم كانوا بيقولوا كده كانوا بيقولوا إن شباب العرب لا يأخذون منا إلا القذر ما بياخدوش منا الحاجات الوحشة بدليل إن أنت ما فيش حتى نهضة ولا فيش حاجة خالص. إحنا عمرنا من عمر مين؟ مش من عمر النهضة الصناعية بتاعت اليابان؟ مش ده نفس عمرنا؟ لما طلعنا قلنا تاكل من جيبك وعبد الناصر والكلام مش كده ولا لأ؟ بقينا إيه دلوقتي؟ وكنا عظاما فصرنا عظاما وكنا نقوت فها نحن قوت مش كده؟ والمرء يأمل بعد ذلك في ازدهار بس تستمسك بدينك مش تتبرع به عند كل سائل. ومن مظاهر موالاة الكفار أيضا السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس. أما السفر لضرورة كعلاج وتجارة وتعلم التخصصات النافعة فلا بأس به إلا أن يظهر دينه ويعتز به. تطلع تتعلم ولا حاجة مفيش مانع. إنما تسافر يقولك أنا هقضي شهر العسل في باريس هاخد مراتي وديها باريس أفسدت أخلاقها لحد ما ترجع بعد شهر العسل ترجع بقى متنمرة علي. ومن مظاهر موالاة الكفار أيضا إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم. وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة عياذا بالله عز وجل. لما النبي عليه الصلاة والسلام حب يأتي على بني النضير بنو النضير أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يقاتلهم راح قاعد معاه عبد الله بن أبي بن سلول. راح فين؟ قال له حأقاتلهم. قال له لا حأجريهم من هنا. قال له لا ما ينفعش. ما ينفعش ازاي؟ مش هينفع. ولا زال يحدثه فلما صمم النبي على رأيه قال له لا أنا حأقاتلهم خلاص. راح مد ايديه شوف بقى قله الادب النفاق. راح مد ايديه في جيب ام الفضول. عارف ام الفضول دي ايه؟ درع النبي. اسم درع من دروع النبي عليه الصلاه والسلام. راح مد ايديه فيه ومسك النبي كده وقال تقتلهم ما بين راكب وراجل ودارع وحاسر قبل طرفه عين اني اخشى ان تدور علي الدائره. ده انا بنتصر بالجماعه دول وبيقفوا معايا. عشان كده لما اقول لك زي احمد بن حنبل اقول له ما هو بيدفع لك مش كده؟ هشتري كلمتين دول لو لم يكن الامر كذلك وينصروك يقطدوك يؤهلوك ما كنتش قلت الكلام ده. موالتهم والذب عنهم والدفاع عنهم ومدحهم يروح يقول لك ده انت لو شفت حضاره ده ما فيش حضاره في الدنيا كده. ده العالم دي اعظم ناس على وش الارض. ده الناس دي شوفوا يا اخوانا ان فعل الانسان كل حسنه مع ان ده ممتنع لكن لو فعل كل حسنه ومات كافرا بالله عز وجل ايكون قد فعل حسنه؟ هو لا عمل حاجه. عشان كده لما تيجي بقى تقعد ناظر والله العظيم كان مؤلف الناس وكان الشعب كله مش عارف ايه مع ان ده ما حصلش. ده هذا الرجل كان فتنه اصلا. ده كان مثير الفتن وقد اذل الله عز وجل لسان مايكل لبيب لما قال ايه؟ قال احنا كنا بنقول له يقول لك انت عندك حق دافع عن حقك. وكان التاني يطلع بره في المهجر ويفضل يصوت ويغرد علينا مش كده ولا لا؟ ويهيج من بالداخل ومن لكن حتى لو كان هو بلبل بيغرد يكفي ان يموت ناسبا لله عز وجل الولد. ومن مظاهر موالاه الكفار الاستعانه بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. بيمكر عليك. عشان كده لما حصل الراجل بتاع بطرس غالي وجابوا العيلة من امتى؟ من امتى؟ عارف الراجل ده اخوك كبير؟ اخوك كبير اللي مضى على اعدام المسلمين في معركة دمشواي. السلالة كلها رايحة خالص، كلها اعداء لله ولرسوله. وانت لم تزل تقربه على مذهبه بقى ثالث ثلاثة، يبقى درهم في الخزنة ودرهمين بره. وقد روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت لعمر لي كاتب نصراني. بص كاتب بيكتب. سيدنا عمر بعت له قال له انت بتعمل ايه؟ قال له انا عملت البلد هو التطور بتاعه. الراجل بقى اللي بيكتب لي الخطابات اللي ببعتها للامراء في كل حتة نصراني. فقال له عمر مالك قاتلك الله. شوف الكلمة دي. وفي رواية فخفقه عمر بدرته خفقة لو اصابته اوجعته. وفي رواية انه اطلع على حساب العراق. سيدنا موسى الأشعري قال سيدنا عمر قال له خد حساب العراق اهو فلوس اللي داخله واللي خارجه. فلما نظر عمر الى صفها استحسنه. الواد المحاسب اللي كاتب ده حلو. فقال له عمر ائتني بالكاتب. فقال يا امير المؤمنين لا يدخل المسجد. قال لما؟ قال نصران. فخفقه عمر بدرته راح شايل الجلد اللي في ايده وراح مديله. لولا ان سيدنا ابو موسى بعد لو جات فيه كانت أثرت فيه جدا. ثم قال ما لك قاتلك الله أنت فقاتلك الله لا تقربوهم وقد أبعدهم الله ولا توالوهم وقد بغضهم إليكم الله. وفي هذه الرواية قال أما سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ألا اتخذت حنيفا مش تتخذ مسلم. قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. مش شكلها حلوة دي صح ولا مصح دي؟ يكتب لي وخلاص لي كتابته وله دينه. فقال عمر لا أكرمهم إذ أهانهم الله. ده في شيء متعلق في السماء. لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. ودي مش أول حادثة مع سيدنا عمر ده أكثر من مرة يحصل. يعني خالد بن الوليد اتخذ ايضا كاتبا نصرانيا فارسل الى عمر رضي الله عنه وقال له قد اتخذت كاتبا نصرانيا. قال اعزله. فارسل اليه وقل يا امير المؤمنين يحسن الكتابة. قال اعزله. قال يا امير المؤمنين لا استطيع ان احسب خراج البلاد الا به. فقال له عمر مات وقد انتهى والسلام. قال له اعتبره مات هتعمل ايه؟ هجيب واحد جديد. قال له خلاص. ده بالنسبة ليه؟ مش لكل منصب في البلد انت ممكن تشغله بس المناصب الحساسة لا، اللي يطلع منها على عورة المؤمنين ابدا. وقد روى الامام احمد ومسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة، حجارة سودة على وش المدينة، فلحقه عند الحرة فقال اني اردت ان اتبعك واصيب معك. قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن استعين بمشرك. تؤمن تخش معنا في ديننا؟ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال له تخش معنا في ديننا؟ قال له لا. قال له فاذا لا استعين بمشرك. طب ما كان في منافقين معاه. كان بيظهر الاسلام. شضيتنا بقى زي الراجل اللي كان لا يدع لهم شاذة ولا فذة الا اتبعها يضربها بسيفه. قال النبي هو من اهل النار. قال كده، قال ده من اهل النار. والحديث في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه، لكن بيظهر الإيمان. الشيخ بينعي على بلاد الحرمين بيقول إيه؟ ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من استخدام الكفار إلى بلاد المسلمين وإعمالهم أعمالا واستخدامهم كسائقين ومستخدمين ومربين في البيوت وخلطهم مع العوائل وخلطة المسلمين بهم في بلادهم. لما دخلوا هؤلاء الناس اللي بقوا يخدموهم وكده تحولت أخلاقهم، بدأوا يتلونوا، ما بقوش زي زمان، بدأوا يتلونوا. والشيخ نفسه بقى أهل مكة أدرى بشعابها. ومن مظاهر موالاة الكفار يعني من جملة الغزو ده أنه كانوا دايما يقولوا للبنات إيه؟ يقولوا لهم أنت فلاحة؟ لما تيجي ما تلبسش مثلا في موضة مثلا باضي ولا حاجة تقول لك لا عيب، يقول لها إيه؟ أنت فلاحة؟ فتقوم ترجع. أنا قرأت بعض الكتاب اللي اتكلموا في الغزو الفكري قال إن في راجل أيام ما كانت السيمة لسه بقى بتراود الناس دي عن نفسها فقال لها تلبسي ملابس البحر وتستلقي على بطنك على الميه كده. فالبنت قالت له لا. قال لها انت فلاحه؟ قال بسرعه راح تستلقط على بطنها عشان تطلع عنها وصمه الايه. قال لا انا مش فلاحه. يعني فلاحه يعني عايزه تقول متخلفه يعني. كان من جمله ما يصفون ما يصمون به هؤلاء ويخدعونهم بقضيه التخلف والرجوع وكده. يقول: ومن مظاهر موالاة الكفار التأريخ بتأريخهم، خصوصا التأريخ الميلادي الذي يتعلق بموت المسيح عليه السلام، وهو لا يثبت في كتاب ولا في سنة، ولا عندهم حتى هم يعرفوا. لكن مع هذا انك ما تتعلقش بالتاريخ الميلادي. طب ما بنقبض احنا بالشهر الميلادي، يعني نعمل ايه؟ خلاص انت مضطر لده، لكن الاصل انك تعمل ايه؟ تبقى دائما متعلق، وانت متعلق بالشهر العربي اصلا في طقوس عباداتك، صح ولا مش صح؟ مش بنصوم ثلاث ايام كل شهر بايه؟ بالعربي. مش بنصوم غرة الشهر اول الشهر، مش بنصوم سرر الشهر، بالعربي، مش كده؟ انت متعلق بالشهر العربي في الحقيقة. لكن مع هذا يعني لا بأس انك تحسب بالميلادي فيما اضطررت اليه، انما دون ذلك خليك مع العربي. يعني احنا احيانا في الدعوة حتى تلاقي واحد يقول لي انا عايز الخطبة الفلانية، اقول له الخطبة التالتة في شهر رجب، يقول لي يعني دي موافقة كم ميلادي؟ ما بقاش يعرف يحسب عربي، ودي في الحقيقة سلمة ايها الاخوة. ومن مظاهر موالاة الكفار ومشاركتهم في اعيادهم ومساعدتهم في اقامتها او تهنئتهم بمناسبتها. وانا ذكرت لك كلام في اقتضاء الصلاة المستقيم لشيخ الاسلام ساعة ما كان يوم 7 يناير، فاكرين؟ وانا الكلام ده من مواضع الولاء والبراء، في قول غير واحد من الصحابة، في قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور ألا يشهدون اعياد المشركين، لا يشهد ولا يروح، فضلا بقى عن انه ايه يروح يهنئه ويقول له بس امسح لي على دماغي. ده زمان عجب من العجب، ما ترى مثل هذا الكلام ده اخواننا، يخرج من الديانة، يخرج من الشريعة. ومن مظاهر موالاة الكفار ايضا مدحهم والاشادة بما عليه من المدنية والحضارة والاعجاب باخلاقهم ومهاراتهم. انت عارف زمان التلفزيون روضنا على اننا نعجب بهؤلاء ازاي؟ لو انت على نفس فطرتك ولقيت واحدة اول ما نزل نابليون جاب معاه شوية ناس من هؤلاء الغواني ونزلهم في المجتمع، بقى اي حد يشوفهم ايه الولية اللي ماشي عليها دي، يقرف، لحد ما بدأ النسوان يبصوا للنسوان دي ويقلدوا. هو كان نازل بيهم عشان كده، ده غرض من الاغراض السياحية انها تمشي في وسطيك كده عشان يخلي الناس ايه تتمرس، يبقى عادي بالنسبة لنا ان المرأة تمشي في شورت ولا الكلام ده. في الافلام بقى كان عشان يمرسك على ده كان يعمل ايه؟ يعمل لك فيلم ملتهب وواحدة مثلا بتحب واحد وعايزة تجوزك، ابوها مش موافق، فايه هنهرب سوا، وانت قاعد بقى ايه مركز، مش كده؟ واحد مركز جدا وهيهربوا، وابوها بيتقلب على السرير يا رب ما يصحى يا رب ما يصحى لحسن يمسكهم لحد ما يروح ماسكها ويقابلها ويهربوا بعض. الحمد لله هربوا، الحمد لله. ده يبدا يخليك تتمرس الايه، مع ان دي رذيله، ده هيخرجوا يعملوا ايه؟ لا لا دي رذيله يخليك تتمرسها، ده من جملة ما كان فيه. فعشان كده يمدح هؤلاء بمثل هذا، طبعا لا يمدحهم إلا من لا يفقه. قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. العالم العلمانيين كل ما تكلمه تقول له الدين والشريعة يقول لك يا عم الناس طلعوا القمر، وانت قاعد تتكلم في الولاء والبراء والحب والبغض والكفر والإيمان طيب انت لا انت طلعت القمر ولا قعدت معانا تدرس الولاء والبراء. بعض علمائنا قال كده، الكلام ده مش من عندي، مر عليه وهو بيدرس الروض المربع الفقه الحنبلي، فقعد بيدرسه للطلبه، راح واحد معدي قال له: يا شيخ انت لسه في الفقه المربع، لسه في الروض المربع، الناس طلعت القمر. قال: اما انت فلا جلست معنا على الروض المربع ولا صعدت القمر. ما انتوا عملتوا لنا ايه؟ ما انتوا ما جبتولناش الا تخلف. الافكار بتاعتهم دي اللي رجعتنا لورا، كل شويه يقول لك الجماعه بتوع ورا، الناس بتوع ورا. زمان ايام ما كان محمد الفاتح في الخلافه العثمانيه اللي بتقولوا خلافه الرجل المريض، يقول للمركب تعدي بختمي، لو عدت مركبه ما لقيتش عليها الختم بتاعي هقلبها لك في البحر. كان عزه ده ولا ذله؟ اهو ده الزمان بتاع زمان اللي بيقول لك عايز ترجعنا لورا، اهو ده ورا اللي ينكرونه علينا. كذلك طبعا ليس المعنى ان احنا نقول مثلا ان انت تنظر الى حضارته بتاعك ما تعملش، احنا اولى بكل حضاره ولا لا؟ ناطحات السحاب دي لو اتوجدت المفروض تتوجد عند مين؟ عندنا احنا اللي هنقول له وانت طالع لفوق تذكر أن الله عز وجل قال ومعارج عليها يظهرون. إحنا اللي هنخليهم يتعبدوا إن الأسانسير بيشيلهم وإنهم قاعدين في في في في في في أبراج عالية قرب السماء وينظرون، إحنا اللي هنعرفهم يعبدوا ربنا بالنعم. إنما هؤلاء الأباطرة هعرفوهم الاستطالة بهذه النعم، مش كده ولا لا؟ فالنعم أحق أن تكون عندك، احنا مش بننكر، بل بالعكس نحن أولى بكل حضارة، لكن مش معنى ذلك أن أنت بقى تبقى ديل لهؤلاء عشان بنوا بناية. ومن مظاهر موالاة الكفار أيضا التسمي بأسمائهم، بحيث يسمون أبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية. تلاقينا احنا بنقلدهم وهم ما بيقلدوناش. عمرك سمعت مثلا عن واحد اوروبي اسمه اي اسم من الاسماء بتاعتنا؟ فتح الله ولا ضبش ولا حاجات بتاعتنا دي، عمرك سمعت عن حد كده؟ مش ممكن ابدا يسمي الاسماء دي، انما تلاقي اسمائهم تدل عليهم. بل ده ملك العربيات يا راجل، يعني ملك العربيات دي كثير منها تدل على ناس، حتى الولايات. يعني عارف ولاية بوسطن ده كان على اسم الراجل اللي الراجل ده بوسطن ده اللي طلع ضم ولاية تكساس الى الولايات المتحدة، كان راجل مفوه محامي ولسانه كده طلق. عارف الراجل ده طلع بمركب لوحده، معاه واحد بيسوق له المركب، قالوا له هتروح هناك، الراجل ده هيرجع بالمركب وتقعد لوحدك كده. راح وفتح مكتب وعمل قصة كده، يعني سموها باسمه، يعني عندهم ولاء. عارف العربية الأكتافيا ده اسم بعض ملوكهم، اسمه كده. ولو دورت هتلاقي بقى، يعني مش هو ده التفصيل. احنا بقى تلاقي بقى مسمي بقى ايه، نانسي وسوزي، قول تفاجأ تلاقي الناس بيسموا أسماء. فين بقى اللي يربطك بأسلافك؟ قال سعيد بن مسيب كان يحبون أن يسموا أبناءهم على أسماء الأنبياء. وقال عبد الله بن عمر لسالم ابنه تدري لما سميتك سالما؟ على اسم سالم مولى أبي حذيفة. سمي بقى نلاقي فينا في وسطينا هذه الأسماء اللي ترجع بنا إلى الوراء، إلى هذا الجيل، تربط الأمة أولها بآخرها. أخيرا أيها الإخوة، ومن مظاهر موالاة الكفار الاستغفار لهم والترحم عليهم، وقد حرم الله ذلك بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني في بقى الحداد بتاع الكلام ده، ولا ثلاث أيام ولا دقيقة ولا أموف، فيش كلام ده، كلام ده ليس من الدين، بل من تعظيم الكافرين الذي تنزل به السخطة إذا علم الله عز وجل منك ذلك. وكذلك للمؤمنين مظاهر في مولاتهم، لكن ليس هذا هو موضع ذكر هذه المولاة. أيها الإخوة، عقيدة الولاء والبراء دي جوهر التوحيد. شفت الآية المرعبة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. خد بالك من الحاجات دي، وإن كثر الهالكون هتلاقي ناس كتير أو ماشي تقول وتغني عندنا هو ما كلمتك كلمة إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أثار أصحاب النبي عليه السلام. طلعنا برة الثلاثة دول، إحنا ما جبناش حاجة من عندنا، ما قلتلكش والله أصلا أصلا كان في بيني وبينه حاجة، ما فيش أي شيء. ده كلام موجود في الشريعة، ولو كانوا آباءنا ولو كانوا أبناءنا ولو كانوا أزواجنا ولو كانوا عشائرنا. شوفوا يا إخوة، لما حصل في غزوة بدر ومسكوا الأسرة، كان رأي سيدنا عمر إيه؟ قال يا رسول الله أرى أن تمكنني من عقيل وتمكن أبا بكر من فلان، وسمى رجل من أقارب أبو بكر من قرايبه، فنضرب أعناقهما نبحهم. طب ليه يا عمر بتقول كده؟ شوف قال ايه، حتى يعلم الله عز وجل ألا هوادة في قلوبنا للمشركين. مفيش بيننا وبينهم ان ممكن وصلت قريبي فهعديك، لا، انت صاحبي وصاحبك، قريبي وقريبك، ده مش في الدين، حب في الله وبغض في الله. ولازم تدرب نفسك على كده، والا ينتقد التوحيد ايها الاخوة، ينتقد التوحيد. تفاجأ تلاقي الانسان خرج من اطاره. فاللي حصل عندنا من ايام ده مهزلة، مهما سمعت من ده مهزلة في تأبين هذا الرجل. وزي ما قلنا ما بنأمرش الناس تطلع تطلع لهم لسانهم، ويقول له انت مات عندك بقى، هو دي مش قضيتنا، لكن تسكت، كنت تسكت. انما ان يؤبن بمثل هذا ولابسين اسود وسويت وسريخ وطول النهار ولله ما اخذ وله ما اعطى، الكلام ده في الحقيقه كلام مضاد لهذه العقيدة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يمتعنا وإياكم بتوحيدنا. أنا أكرر إن شاء الله الجمعة القادمة أنا على سفر، وإن شاء الله عز وجل نلتقي مع حديث ابن عباس في الجمعة التي تليها. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. بيقول عايز كتاب مختصر في أسماء الله الحسنى. في كتاب جميل خالص للشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن البدر العباد، اسمه فقه أسماء الله الحسنى، رائع جميل. الأخ بيقول الجمعة القادمة إن شاء الله خطبة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي في مسجد المراغي بحلوان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول إن هو ليه أخت، الأخت دي يعني بتلبس لبس متبرج، وهو لما بيشوفها لبس اللبس ده بيضربها، فأمه بتزعل، فيعمل إيه؟ وأبوه كمان بيزعل. شوفوا أخوانا، أنت ابتداء مش مسؤول، طالما أبوك عايش يبقى هو المسؤول عن أختك مش أنت، وليس لك إلا النصيحة بقى وقتها بهدوء، كلمها وخد ودي معاها وناقشها وضحك معاها، وما تكلمهاش في الموضوع ده خالص، يعني ممكن ناخدها ونقعد مع بعض نتكلم، يعني ادعوها وانصح اباك بينك وبينه، قول له يابا هتتحاسب عليها بنتك دي، هتتحاسب وهي ماشيه كده بالشكل ده في الشارع، ربنا هيحاسبك وده هيبقى ميزان سيئاتك انت، وخد ودي كده. لما تزوجت يبقى جوزها هو المسؤول، صار جوزها هو المسؤول. بيقول الوقت قد ايه عشان ادرك التصدق بالناقه يوم الجمعه الى صعود الخطيب على المنبر؟ هو ابن القيم رحمه الله كان عامل بحث طويل في زاد المعاد في موضوع تقسيم الساعات، قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن راح في الساعه الاولى فله بدنه، او كمن قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه، فكان بيقول ان الساعه الاولى دي بقى تبدا من امتى؟ من بعد الفجر ولا من عند الشروق، ونقسم الوقت ده. لكن على كل حال الواضح ان هو مع عرف الناس، يعني اسمي رحت في اول فوق، قال عبد الله بن مسعود وقد دخل المسجد فوجد ثلاثة هو رابعهم، فقال رابع أربعة، ثم حزن زعل، ثم قال وما يضير رابع أربعة، يعني أرجو أني ما كنش عن الخير ببعيد. يعني فالإنسان يحاول، بعض السلف كان بيصلي الفجر ويقعد يوم الجمعة يتنوى قاعد لحد ما يخلص الجمعة، وطبعا في الحقيقة التبكير ليوم الجمعة ده له ثوابه العظيم جدا. قول عمرو بن العاص في أهل مصر نساؤهم لعب ونساؤها لعب ورجالها مع من غلب يعتبر ذما لهم، الكلام ده عشان يثبت عن عمرو بن العاص أصلا، لكن الكلام ده مرسل في كتب التاريخ. تعامل معه، واحنا اخواننا لما بنقول دلوقتي النصارى وبنتكلم عن الولاء والبراء مش بنقول انك تروح الشغل تموت الراجل بقى اللي جنبك، اول ما تخش بكره تروح حطه في المكنه. يا عم انا بعامله اصلا مش بود، الود ده حب القلب، انا بعامله بايه؟ باحسان. بنقول لك ابن عمر كان بيذبح يقول له خد حته لحمه لليهودي اللي جنبينا، انا بعامله باحسان، لكن بنحذرك انك توده، لازم دايما تذكر نفسك كده ان ده مفتري على ربنا، واخد بالك؟ لكن تعامله بود واياك ان تظلمه. وانت لو رحت وانت مفكر ان انت لو رحت وجيت عليه ربنا مش هيحاسبك؟ هتتحاسب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من امن كتابيا ثم غدر به نصب له لواء يوم القيامه مكتوب عليه هذه غدره فلان، وقيل ينصب عند استه. عارف عند استه؟ يعني عند المقعده. قال العلماء معنى ينصب عند استه يعني ياتي زاحفا، هيجي زاحف كده واللواء مضروب في مؤخرته، ده عدل. لكن انا بقول لك اوعى قلبك يروح له. اقول للمسلم انت اللي ظالم، انت اللي غلطان. يعني الايه ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش دي كان في بعض اسبابها ان رجل يهودي كان مختصما مع رجل مؤمن مع رجل مسلم بس كان فيه نفاق، حصل ايه؟ قضي لليهودي على المؤمن. وبعدين المؤمن القصد يعني يا اخوانا انا عايز بس الناس تفهم موضوع الولاء والبراء ده، انا مش بقولك روح موته، هقول ان قلبك لا يشهد محبته، ان قلبك لا يشهد اعياده، كل ما في عقيدته وكفره ما لناش دعوه بيه خالص. اوعى تظلمه والا تحاسب وتعاقب، وده امر مقام لا يقوم به الا من صف عشان يقدر يصف الامر ده. انما انا بيني وبينه في العمل ولا في الشغل ولا في الكلام ده لا، بس تعامله برفق. بيقول ان في البعض بيقول ما فيش مانع ان احنا نقول ان النصارى اخواننا، علشان القرآن بيقول لما بيذكر الاهل والنسب بيقول والى عاد اخاهم هودا، فلا بأس ان احنا نقول ان هو اخوك من حيث النسب. ذكر النسب طبعا الآية دي مش هو ده التفسير الوحيد، لكن حتى على الأقل ذكر هذا النسب في القرآن للتعريف. يعني أنا بكلمك مثلا أقول لك إيه؟ أقول لك وكان إبراهيم من مصر مثلا، يعني يبقى عايز أقول إيه؟ عايز أعرفك نسبه، أنت واخد بالك؟ فإحنا كمننا بنتعرف على عاد بنقول إن هو ده نسبهم، لكن مش ممكن أبدا إن إحنا نقول بقى إيه؟ نقول عاد أخو قوم عاد، مش كده؟ مش ممكن أبدا يكون الأمر كده، ده كان للتعريف وانتهى خلاص، ده منين؟ ده من الحته الفلانيه، انتهينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيقول شيوخنا لما بيتكلموا في الحياه بيقولوا علامته علامه الذل لله الا تذكر لك فضلا، فالكلام ده بيكون بالتصنع ولا بيكون بال في الحقيقه الصفات دي يا اخوه لما بنيجي ناخدها بناخدها بالايه باكراه الجوارح عليها اولا. يعني مثلا واحد مش متواضع، هو عارف من نفسه ان انا يعني انا معتد بنفسي بس عايز ادرب روحي على التواضع، اعمل ايه؟ قال لك اغسل هدومك بايدك. كانوا زمان متعودين انهم بيركبوا الدواب العاليه، يركبوا خيل يركبوا باغل، قال لك ركب حمار. واخدين بالكم الحاجات دي؟ انا بيبقى لازال في قلبي بس بحاول اعملها بجسمي عشان يروض على ذلك قلبي، فهي بيبقى اولها في الحقيقه انك تكره نفسك عليها ثم تدخل ان شاء الله عز وجل بعد ذلك في قلبك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول لما نحفظ السلسلة الصحيحة ونحفظ أو نحفظ صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله، فأحبك الذي أحبتني من أجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهل ده يجزئ؟ السؤال ده جاني قبل كده والواحد حس أنه زعل في الحقيقة. طيب أنا هروح أحفظ صحيح الجامع وأسيب التراث؟ ما تحفظ صحيح البخاري، احفظ صحيح مسلم، هات المختصر بتاع صحيح البخاري بتاع الزبيدي واحفظه، او جمع الاحاديث في مكان واحد وخلاص وريحك. انما يعني الكتب دي كتب مهمة، لكن من غير شك الرجوع الى التراث، وإلا هنلاقي بعد كده التراث راح يا اخوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول كيف نحصل برهان ربنا الذي منع يوسف عن عزم القلب الى المعصية، اللي هو بيسميه العلماء قيام شاهد في قلبك لله عز وجل. ده بيجي من ايه؟ من كتر ما انت بتكلف بالله، كل شويه مشغول بربنا. ما احنا بنقول عشان كده التفكر ده، بنقول يا اخوه خلينا نستثمر الوقت، اقرا القران واقعد كده فكر في القران، اقعد اسمع، شغل كده شريط واقعد اسمع، ابقى سميع. انا مش عارف الكلام ده انا قلته هنا ولا لا، ان بعض الاخوه القراء بيقول لي انا هجيب لك ايه بيقراها عبد الباسط عبد الصمد زي المنشاوي بالظبط. فانا استعجبت، معقول؟ قال لي كانوا سميعة يا مولانا. الكلمة دي لسه معلقة في دماغي من الاخ، سميعة، انك تبقى سميع قرآن، تبقى ودنك دي سميعة، يعني تعدي كده في وسط الزحمة والهيصة والموتوسيكلات اللي شغالة بره دي، تلاقي نفسك ايه؟ تسمع الآية. ده من كثرة السماع. يعني نسأل الله عز وجل ان يرحم والدينا وابائكم وامهاتكم جميعا. انا كنت ارى ذلك في والدتي، انا كان يبقى في عز الشغل كده والدنيا هيصه وبتطبخ وتعمل تسوي وتسمع تقول لك اللي شغال ده كامل يوسف البهتيني مثلا، لاني من زمان وما بيسمعوا، تقول لك اللي شغال ده فلان، وكان بيجيب اسماء ما نعرفهاش، يعني الاسماء المشهوره بتوع الاذاعه دول عارفينها، انما الاسماء الثانيه دي كان يعرفها المتخصصون، عبد العزيز علي فرج، تسمعه وتقول لك هو ده. لان كان عندهم ملكة السماع. وزمان كان على فكرة الجيل ده برضو كان كده, يعني زمان تلاقيه يصحى الصبح يشغل القرآن وتلاقيه معاك بيبيعه وبيشتري وتلاقيه ايه ايوه يا سيدي مش كده, والله تلاقيه معاه هو سامع. فيعني هذا هو الشاهد من القلب. كذلك انك تبقى مفعم بالله زي ما قلت لك كده, تفضل ماشي. شوف عارفين الحديث بتاع سيف البحر, غزوة سيف البحر, خرج ابو عبيدة على رأس سرية معهم جراب من تمر, فسيدنا ابو عبيدة كان بيوزع عليهم خلط التمر وكادوا ان يهلكوا, فرمى لهم البحر بدبة يقال لها العنبر. عارف العنبر ده اللي ايه؟ الحوت, الحوت الكبير العنبر ده. فكانوا يقيمون ضلعة, الضلع بتاع صدره ده الشوك, كانوا بيوقفوه كده الراجل يركب جمل ويعدي من تحته من عظم الضلع. فوقف الصحابة ايه يتعجبون من خلق الله, كانوا جعانين قوي بس وقفوا الاول. يا سلام, شوف ربنا خلق ايه, قاعدين يبصوا للحوت, واخد بالك؟ مش موضوع ان هو اهتم بالاكل, اكل الاول. انك تعود نفسك من ده, الحاجات الخمسة اللي احنا قلناهم دول لو الانسان التزم بهم, مجالات الافكار الخمسة دي, ان شاء الله يقوم شاهد من قلبك يكون برهانا يمنع عنك ان شاء الله المعصية. الكتاب اللي كنا بنقول عليه اللي بنقرأ منه الان, الارشاد الى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان حفظه الله, الكتاب بتاع فقه الاسماء الحسنى بتاع الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد. كتاب السلطان عبد الحميد اسمه مذكرات السياسية. انت عارفين ايه هتلاقوه فين ده لو ما حدش قدر يعصر عليه, ان هو طبعته طبعا قديمة جدا. هتلاقوه فين؟ هتلاقوه في, عارفين الاسطوانة الالفية بتاعت الكمبيوتر, الاسطوانة الالفية للسنة النبوية, في اسطوانة كانت قبل الشاملة كانت مشهورة بس الشاملة غطت عليها, هتلاقوها دي فيها, هتلاقيه في جملة الكتب التاريخ. او خش على النت, انت طول النهار قاعد على النت تكلم دي وتكلم دي, مش شات ولا مش في شات عندكم؟ بيقول انه بيبقى واقف في المحل ما يقدرش يسيبه عشان يصلي الجمعة, فهل يروح على الخطبة بس وبيسمع الخطبة في الراديو, بيروح على الصلاة بس. شو احنا لسه بنقول على صلاة الجمعة ايه؟ والناس من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركع. العالم اللي كانت بتصحى بقول لك بيصلي سيدنا عبد الله بن مسعود قال انا زعلان ان انا رابع واحد, وانت عمدا تروح قول لصاحب المحل كده, قول له يا رئيس انت مش هتكسب لما تسيبني اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا, اسعى خدها جري. فاحنا عايزين الاخوه يتمسكوا زياده بالاحكام في الحياه. عليكم السلام ورحمة الله. بيقول انت قلت في خطبة الفتح المبين ان اللي يسير الى الله سيرا عشوائيا لن يصل, فكيف يكون السير الى الله؟ انا اقصد المنهج, انا اقصد ان الانسان كله منهج. الفتح المبين دي كان اللي هو ايه, صلح الحديبية, ربنا سماه فتحا مبينا. تعرف ليه فتح مبين؟ لان كان المنهج واضح, اتباع النبي. الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ده ممكن تلاقي حد يستغربه, ممكن لو طلع بره يقول لك ما هم الارهابيين والمتشددين لو كان زمان تعظيم امر الله تطلع عليهم الايه تلاقي ايه. شفت سيدنا عمر من المنهج ان سيدنا عمر ماشي جنب ابي جندل رضي الله عنه, ماشي جنبه راح مديله راس السيف كده, كعب السيف كده, راح محطه له كده عند ايده كده, وقال يا ابا جندل اقتل اباك, وهل الكافر إلا كلب؟ أبوك عامل عبدين عامل لنا قلق كده وبتاع, موته, وهل الكافر إلا كلب؟ فقال له أبو جندل, عارفين أبو جندل ده طلع أبو جندل من مكة لحد الحديبية ماشي بيجري, لأنه كان محبوس وهرب من الحبس, كان أبوه حبسه على الإسلام, فهرب من الحبس لحد ما وصل الحديبية, والثقل في إيديه يا أخوانا شايل 30 40 50 كيلو حديد في إيده بيجري بيهم, والحديد بقى رابط في رجله الخطوة قد كده بقى, تخيل ده قطع رجله على ما وصل من مكة لحد الحديبية قد ايه, كم كيلو؟ مسافة طويلة مش صغيرة, مش كده؟ يعني الصحابة كانوا لما بيلبوا لحد ما وصلوا الحديبية صوتهم بيروح, مسافة مش صغيرة. اول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا مضيت العقد خلاص معاه, شاطر يعني ايه, يعني ارجع, ولا سأظنه ولا قال له لا ولا قال له ما, لا لا لا ابدا, ارجع حاضر حركة ارجع معاه. ابوه

الواد اللي كان بيلبسه بامبرز زمان وهو انت هو شايفك كده ما كبرتش ولا حاجه فمش هيقبل منك بشكل ده مش معقول ده. فلذلك دعوه الوالدين تبقى ايه؟ تبقى برفق بهدوء. تخش تلاقي فاتحه الفيلم ولا فاتحه البتاع ولا كده لقيت منظر مش اللي هو اختك قاعده قول لها ياما يعني يرضيك البت قاعده تشوفه يرضيك انت كده تشير اليها الى هذا العوار. مره نكلمها في التلفزيون ومرات ما نكلمهاش. 2 جنيه بسبوسه وروح داخل علي انا جبت لك ياما بسيسه نقعد ناكل وتاكل حته وتاكلها حته وتعمل يعني عايزين الاخوه يبقوا لطاف. حكم عيد الام من البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينه فوجدهم يحتفلون فقالوا يا رسول الله ان كان لنا كنا نحتفل في الجاهلية بيومين النيروز والمهرجان فقال قد أبدلكم الله عز وجل بهما خيرا منهما الفطر والأضحى. دول أعيادنا الشرعية لأن الأعياد دي أخوانا شريعة فمش أي حد طلع في دماغه أن يقول إيه يقول ده عيد. تلاقي عيد الأم وعيد الأب وعيد الحب وعيد العيل وعيد الكتاب وعيد الترابيزة وعيد الميكروفون وعيد بقت مصر اليوم في عيد كل يوم عيد. الاعياد دي شريعه وعيد الام ده بيذكروا له اصول. اللي جابه لنا مين عيد الام ده فاكرين عارفين مين اللي جابه؟ مصطفى امين. جابه منين بقى مصطفى امين؟ زمان كانوا هم بيحتفلوا بره في اوروبا بعيد الام والكلام ده ان هم لما حصل قله في الرجال من الحروب مكنت الام ولدها من جماعها. شفت ازاي بقت الام تخلي ابنها يجامعها عشان يجيبوا عيال ما هو مفيش عيال. اللي قاعد يقول لك تنظيم الناس ده هو علينا احنا بس ده فبقت تخلف فيخلف. قال لك الام عملت دور بطولي والله بصراحه تاخد نشان على الموضوع ده فعملوا لها عيد الام. ثم الاسلام يحضك على لزوم رجل امك طول السنه ولا يوم. فيعني حتى في اتباعهم حاجه صعبه جدا. الفرق بين الفرض والواجب الفرض والواجب حاجه واحده لكن الذي فرق بين الفرض والواجب أبو حنيفة رضي الله عنه فقط. إنما جماهير أهل العلم يقولون أن الفرض والواجب حاجة واحدة. هل أجمع العلماء على فرضية اللحية؟ آه. وهذا الإجماع ساقه ابن حزم وهذا الإجماع ساقه ابن تيمية وساقه ابن عبد البر. قل لي طيب ده الغزالي بيقول معلش أنا بقى يعني إحنا خلاص الساعة ونص بتاعتكم وخلصت بس كمان انا مش هاجي الاسبوع اللي جاي فهناخد كمان ساعتين ايه رايكم؟ ال قول لي بقى الامام الغزالي بيقول في الاحياء ويكره في اللحيه 10 خصال ان يحلقها ليظهر بمظهر الشبان او قال كلمه نحو كده. والغزالي بيقول يكره مش كده؟ وده نقل مش عن الغزالي فقط من الشافعية ده أظن نقل عن ابن الرفعة أيضا من الشافعية. إيه الكراهة دي يا إخوة؟ خدوا بالكم بس عشان برضو الإخوة اللي تربوا على الكتب الحديثة في الفقه بياخدوا كتب تيكاوي كده فما رجعوش للكتب العتيقة. تلاقي مكتبة الإخوة ما عادش فيها المجموع والمغني والمبسوط والتمهيد والكتب التقيلة الكتب اللي مهذب بتاع الشيرازي المتن كان النووي حفظ ثلاث ارباعه ده مع ان انت ما تعرفش تقراه. الكتب العتيقه تفهمك تتعامل مع الادله ازاي. شوف بقى القدر الواجب في اللحيه كلها يعني كل الشعر ده واجب اللي انعقد عليه الاجماع ولا بعضه واجب وبعضه يكره حلقه بس. قال لك لا ده بيرجع الى تحديد اللحيه. فذهب بعض أهل العلم إلى أن اللحية هي الشعر النابت على اللحيين. إيه اللحيين دول؟ اجتماع الفكين اللي تحت ده اسمه لحي وده اسمه إيه؟ لحي الحتة اللي تحت اللي بتتحرك دي شايف دي؟ الفك الأسفل. حد عنده فك أسفل؟ أدي أدي الشعر اللي نابت عليها ده اللي بيجمع عليه دي اللحية. يبقى لحد فين الشعر نابت على اللحيين؟ لحد هنا اهو. المسمار فين؟ عارف المسمار اهو او لحد هنا كده. يبقى عايز تشيل السوالف دي بس يبقى مكروهة بس مش حرام، والباقي واجب ما تجيش ناحيته. لو انت عايز تشيل الحتة دي وتسيب الحتة دي عشان يبقى شكلك نضحك عليك براحتك، انما ده اللي يجمع بيه من اقوال العلماء. يبقى اتكلمها، قالوا مكروه بيتكلموا على ايه؟ على القدر اللي ده الزائد ده اللي يكره، انما اللحية نفسها قد انعقد الاجماع عليها. زي ما قلنا الاجماع ده ساقه غير واحد من اهل العلم. لا، موضوع سنيتها دي هو زي ما بقول لك كده، اللي يحمل قول اللي بيقول بكراهتها او ان هي يستحب اطالتها فقط على الحته دي، انما ما نقدرش نصادر الاجماع. ده اجماع متوافر يعني، والائمه عندنا يعني هم بيقولوا ان في كراهه عن الشافعيه، لا يذكرون الا الشافعيه. الشافعي في الام نص على الوجوب، الشافعي شخصه نفسه الامام، فضلا عن ان الكراهه عند الشافعيه يا اخوانا تفيد كراهه التحريم. يعني ممكن يحمل كلام الغزالي ده على انه ايه، وجه للشافعي، والغزالي كان من اصحاب الوجوه ولا لا؟ الاخوه الشافعيه يعرفوا الكلام ده، فيه في المذهب الشافعي اصحاب وجوه واصحاب اقوال، اصحاب الوجوه اللي بينقلوا عن الشافعي راسا، فمن الممكن يكون يقصد به ده. بيقول ازاي النقاب واجب مع ان في الحج بترفعه؟ ده هو لما قال عليه الصلاه والسلام لا تنتقب المحرمه دل ذلك على ايه؟ على وجوبه، لان هي في الباقي ايه؟ منتقبه في الحياه. ومع ذلك ما قالش ان هي لا تنتقب المحرمه فقط، وانما قالت عائشه رضي الله عنها كنا اذا حازان الركبان اسدلنا، نزلنا برضو النقاب. بعض اهل العلم بيقول فيه ضعف، لكن في الحقيقه هو معتمد. بيقول كان في شركه مليئه بالنصارى ومليانه ما فيهاش مسجد واحد للصلاه، فانا سبتها. خلاص، ده بس ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك في مكان اخر. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب